أصغر الأشياء أحمد زين المناح مصدر الأشياء أحمد زين المناح من به الموجود أوجد نور الصباح قد أتانا ذكرا وكفانا فخرا يا زاد منانا سيدنا النبي زاد منانا زاد منانا زاد منانا يا غنانا يا غنانا زاد منانا قد أتانا يا رحيم يا كريم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا عطوف يا رؤوف يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا بديع السماء جود الرضا صل يا رب الأنام على الدمام صل يا الشفيع فينا المصطفى نبينا هادينا إلى الإصلاح الله الله يا رسول الله شيئا لله يا حبيب الله نظرا لله